بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب

يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أفلا تعقلون وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد لكم عذاب. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وامرأته قال

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما

One.